نعم. قال رحمه الله: باب المساقات. بدأ المصنف رحمه الله عليه يذكر الحديث عن المساقة، والمساقات فيها شبه من الشركات، وإنما أفردوها بباب لأنهم رأوا أنها باب مستقل عن الشركات ما اختلفت فيه عن الشركة من بعض الفروقات. والصحيح أن المساقات والصور السابقة التي ذكرناها قبل قليل أنها صور من المشاركة، فداخلة في عموم المشاركة، وأن ما اغتفر في الصور السابقة وفي المسابقة من الشروط في المشاركة فإنما اغتفرت لأجل الحاجة والمصلحة العامة. نعم. قال: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. نعم. يقول: المساقات معناها دفع شجر، أي شجر موجود، لمن يقوم بمصالحه. المراد بالمصالح السقي والسماد والتشويك، إن كان الشجر يحتاج لتشويكا مثل النخل يحتاج لتشويكه قص الشوك، ومثل التلقيح والتأبير ونحو ذلك مما يحتاجه الشجر، أو قص زوائد عسبان النخل مثلا. يعني أنا أقول النخل لأني لا أحسن إلا زراعة النخل مثلا فأضرب به المثال، وربما كان بعض الإخوان يحسن زراعة غيرها. فقوله يقوم بمصالحه أي مصالح الشجر وهي مختلفة، بجزء من الثمرة أي بجزء معين من الثمرة، يعني نسبة، وليس بجزء ينص على تعيينه. إذن قوله بجزء أي بجزء معلوم نسبة من الثمرة، فنقول لك ربع الثمرة، نصف الثمرة، عشر الثمرة. بناء على ذلك لو كان الجزء من الثمرة محددا لك هذه الثمرة بعينها، كأن يكون النخلة لها أكثر من عذق، فنقول إن هذا العذق لك دون الثاني لا يجوز، وسيأتي في كلام المصنف. أو أن أقول لك 5 كيلوات أو 5 أصع من ثمرة، أيضا هذا عندهم لا يصح، بل لا بد أن يكون جزءا مشاعا أي بنسبة ربع نصف، فقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، وهذا من باب الشركات. وقد ثبتت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المساقات وأجاز المزارعة كما في حديث رافع بن خديج وغيره. قال: بشرط كون الشجر معلوما. نعم. قال: بشرط أن يكون الشجر معلوما، لا بد أن يكون الشجر معلوما. وبناء عليه فلو كان مجهولا لا يصح. وكيف يكون مجهولا؟ إما أن يكون مجهولا للعامل أو مجهولا للمالك، فيقول: شجري، ما هو شجرك؟ كم عدده؟ كم مقداره؟ لا يعرف. فلا بد أن يكون الشجر معلوما، ليس لازم العد، وإنما معلوم برؤية أو بوصف. قال: وأن يكون له ثمر يؤكل. نعم. قال: والشرط الثاني أن يكون له ثمر يؤكل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع أهل خيبر على أن له شطر ما يخرج من الثمرة، وهذا من المساقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بها، قالوا: فقوله يخرج من الثمرة يدل على أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل. نقول أيضا: وفي معنى الثمر الذي يؤكل كل ما كان من نتاج الشجرة مما يكون مقصودا، إذ بعض الشجر ليس له ثمر يقصد، وإنما له ورد يقصد. بعض الناس يعني يزرع الشجر لأجل ورده، أو يزرع الشجر لأجل ورقه مثل ورق التوت مثل غيره، فنقول أيضا الورق والورد المقصود يأخذ حكمه كما قرره المحققون من أهل العلم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم على شطر الثمرة يشمل الثمرة وما في حكم الثمرة مما يكون مقصودا منها أصلا. أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. نعم. هذا الشرط هو المهم الذي تكلمت عنه قبله، وهو لا بد أن يكون العامل الذي يقوم بالمساقات له جزء معلوم، فالجزء مشاع نصف وربع ونحو ذلك، وأن يكون، وإذا قال جزء مشاع، وأن يكون معلوما غير مجهول. فلو تعاقد من غير نص على الجزء فنقول الشركة أو المساقات باطلة، فيكون عقد إجارة، فينقلب إلى عقد الإجارة. قوله من الثمرة أي من ثمرة هذا الشجر. وبناء عليه فإنه لو حدد له مكانا من الثمرة فلا يصح، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المساقات على ما يكون على الماديات، يعني يقول اسقي لي الأرض وما خرج من هذا الموقع فقط لك والباقي لي، نقول هذا ما يجوز، بل لا بد أن يكون من مجمل الثمرة، أو من مجمل الزرع فحينئذ يكون جائزا. وأما إذا حدد له بعينه هذا الموقع لك أو هذه الشجرة لك فهذا لا يجوز لاحتمال الربح فيها والخسارة، والمقصود منها الشركة والنفع عام. وذكرت لكم في أول الدرس أن الشركة من أبرك العقود من جهة البركة. قال والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. نعم، المزارعة في معنى المساقة ومعناها دفع الأرض، بمعنى أن الأرض تكون لشخص أو تكون في ملك عام أو مباحة مثل البعول، يسمونها البعول، أن الشخص يعطي شخصا حبا ويقول ازرعه عني، فهذا يجوز، لا يلزم أن تكون الأرض ملكا له، وإنما يجوز أن تكون مباحة، ولكن اختص بها دافعها باب الاختصاص للملك. قال دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، يقوم بالزرع ويقوم بعد ذلك بالسقي وما يتبع السقي من مصالح الزرع. نعم. قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره. نعم، قوله ويشترط أن يكون البذر معلوما جنسه، يعني يعرف ما اتفق عليه، أهو بر، هل يزرع برا أم أن يزرع شعير أم يزرع غير ذلك برسيم أو غير ذلك من الأمور، هذا معنى قوله معلوما جنسه. ومعلوم قدره أي قدر الحب إن كان الحب يبذل من صاحب الأرض، إن كان الحب يبذل من صاحب الأرض، سنتكلم عنها بعد قليل، فحينئذ يلزم معرفة قدره، ومعرفة القدر على سبيل التقريب، فيقول سأعطيك صاعا من بذر أو سأعطيك 3 أكياس، نحن نتعامل بالأكياس، سأعطيك 5 أكياس ازرعها، سأعطيك 10 أكياس ازرعها، فينص على عدد الأكياس التي سيعطيه إياها من البذر. قال ولو لم يؤكل لا يلزم أن يكون أن تكون المزارعة في المأكولات، فإن هناك أشياء لا تؤكل، مثل ما مر عند ذكر العلماء مثل حب الأشنان، الأشنان لا يؤكل وإنما يؤخذ لتبييض الثياب وغسلها ونحو ذلك. قال وكونه من رب الأرض. نعم، هذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم والمصنف مال إلى أنه لا بد أن يكون الحب في المزارعة من رب الأرض، يعني هو الذي يبذله، بحيث أن العامل لا يكون منه إلا العمل فقط، ولا يبذل مالا ولا يبذل حبا، لأن الحب في معنى المال. والقول الثاني وهو الحقيق وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل المسلمين منذ سنين طوال، كما ذكروا ذلك من أكثر من 700 سنة، أنه يجوز أن يكون الحب من العامل، وهذا الذي مشى عليه الشيخ موسى من صاحب الإقناع وغيره، وهو الصحيح أنه يجوز أن يكون الحب من العامل الذي قام بالمزارعة. ويشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه. نعم، منه أي من ما يخرج من الحب، وهذا تقدم في المساقة. طبعا قد يقول أحد لماذا العلماء فرقوا بين المساقات والمزارعة، لماذا لم يذكروهما في باب، يعني جعلوهما حكما واحدا؟ نقول الفرق بينهما لأن المزارعة فيها معنى زائد هو الحب، فناسب أن يذكر حكم المزارعة على سبيل الانفصال. الحب عفوا البذر هو حب. نعم. قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. نعم، يقول يصح أيضا أن يكون الأرض والبذر من واحد، والبقر الذي يحرث به الأرض من العامل، ويصح أن تكون الثلاثة من صاحب الأرض والعامل منه الجهد فقط. وبناء على ذلك فعندنا صور، نأخذها صورة صورة. الصورة الأولى أن يكون الأرض والبذر والبقر إذا كانت تحرث الأرض بالبقر أو بآلات المكائن من صاحب الأرض، فحينئذ يجوز. الصورة الثانية أن تكون الأرض والبذر من صاحب الأرض، يعني من العاقد، والعمل وآلة الحراثة التي هي البقر أو الجرار من العامل، نقول أيضا يصح. لماذا قلنا يصح؟ لأن هذا البقر ليس داخلا في العقد، وإنما عملها منفعتها فهي بمثابة منفعة العامل، ولذلك قالوا تصح. الصورة الثالثة أن تكون الأرض من العامل، من صاحب الأرض مالك الأرض، والحب من العامل، فهذه التي ذكرنا فيها الخلاف. وسبب الخلاف أن الذين منعوا كالمصنف قالوا إن الحب في معنى المال، والأصل أن العامل لا يبذل مالا وإنما يبذل عملا أو ما في معنى العمل، مثل البقر وآلة الحراسة. وعلى القول الثاني الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ قرون طوال أنه يصح، لأن هذا مما جرى الاغتفار به، جرى اغتفاره والعفو عنه. نعم. قال: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله. نعم، قال: إذا فقد شرط مما سبق انقلب العقد إلى عقد إجارة، فتكون المساقات والمزارعة فاسدة. ليس معناه أنه حرم المال، لا، النتاج حلال، لكن الثمر والزرع يكون لربه، أي لرب المزارعة، وللعامل أجر مثله، يأخذ أجرة المثل. وانتبهوا هنا مسألة، أريد أن تنتبهوا لمسألة: من دخل في عقد وهو ظان صحته، والمقابل له يعلم فساده، ولكنه دخل في هذا العقد أي الثاني يريد تغريره لكي يفسد العقد ثم يعطي أجرة المثل، كيف؟ رجل دخل مع آخر في عقد مزارعة على أن له نصف النتاج، وقد اختل شرط، وكان صاحب الأرض يعلم أن هذا الشرط مختل، لكن أراد أن يسكت، قال: حتى إذا عمل بإخلاص وانتهينا أقول ليس لك النصف، لأنه قد اختل شرط، ولكني سأعطيك ماذا؟ أجرة المثل، وهو أجرة قليلة. معلوم أن الأجير إذا اشتغل بأجرة لن يخلص كما لو كان له نسبة من النتاج، فنقول في هذه الحالة يعامل بنقيض قصده، فيعطى العامل الأصلح له من مما تعاقد عليه أو أجرة المثل، فلو ربح يعطى النصف، ولو خسر يعطى أجرة المثل، لأن الشرع ينظر للمقاصد ويرى أن من قصد الإفساد وتعسف في استعماله الحق فإنه يعامل بنقيض قصده. نعم. وهذا من الأشياء التي لا توجد إلا في الشرع، في كثير من الناس الذين يعتمد على أمور حسابية في الأنظمة، واحد زاد واحد يساوي اثنين، خلاص انتهينا. الشرع ينظر للمقاصد، سواء في الأمور التعاقدية أو في الأمور التعبدية أو في الأمور الجنائية أيضا. نعم. قال: ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. نعم، قال: ولا شيء له، إذا أن العامل هرب ما أكمل عمل أو فسخ، قال أريد أن أفسخ، فليس له شيء من الثمرة، لا أجرة وليس له شيء من جزئها، ما لم تظهر الثمرة أو يبدأ اشتد الحب، لأن ظهور الثمرة واشتداد الحب هو أول وقت وجوب الزكاة، وهو وقت جواز صحة البيع، وهو وقت ثبوت الملك في الربح، وقت ثبوت الملك. نحن قلنا إن الملك لا يثبت للعامل إلا بظهور الربح، وظهور الربح في المزارعة والمساقاة بظهور الثمرة، فليس له شيء إن هرب قبلها، بل الثمرة كاملة لصاحب الأرض. قال: وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر. نعم، يقول: وإن فسخ العامل بعد ظهور الثمرة، يعني بعد ظهور الثمرة من نورها، أي بعد ظهورها من النور أو بعد اشتداد الحب، فإنه حينئذ تكون الثمرة بينهما على ما اتفق عليه، النصف الربع على حسب ما اشترطا. طيب، لكن يجب على العامل أن يكمل العمل، وذلك قال: وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة. فإن لم يكمل ذلك فإن الأجرة تكون عليه هو، فلو أنه هرب فإن صاحب الأرض يأتي بعامل يعمل، وهذا العامل تحسب أجرته من ربح الذي كان قد تعاقد معه في المساقات أو في المزارعة. إذن فقوله على العامل تمام العمل أي وجوبا، فإن لم يعمل بذلك وأتى بطرف ثالث فتكون أجرته عليه. نعم. قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب عليهما معا. فقال: إن ما فيه نمو الثمرة أو صلاحها، نموها كالسقي والسماد والحرث، وصلاح الثمرة كقص الشجر الزائد والتشويك ونحو ذلك، هذا يجب على العامل الذي اتفق معه في عقد المساقة والمزارعة. وأما الجذاذ وهو القص فإنه عليهما معا، وبناء عليه فلو أتيا بعامل فإن الأجرة عليهما معا، ولو جذ العامل في المساقات ذلك فله أن يرجع على صاحب الأرض بنصف أو بنسبته من الملك. وهذا معنى قول المصنف والجداد عليهما بقدر حصتيهما. قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. يقول الشيخ ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، المراد بالكلف السلطانية هي ما يوضع من ضرائب ونحوها، والضرائب تكلم أهل العلم رحمة الله عليهم في جوازها أهي جائزة أم لا، فقالوا إن الضرائب إذا كانت ظلما فهي حرام، لا تجوز الضرائب إذا كانت ظلما، أو إذا كانت الضرائب تستبيح أموال الناس تأخذ أموالهم، أو كانت تصرف في غير المصلحة العامة، فإنها في الحالات الثلاث تكون حراما، بل هي من كبائر الذنوب. وأما إذا كانت الضرائب وهي الكلف السلطانية يسمونها العلماء الكلف السلطانية، وأما إذا كانت هذه الكلف تصرف تبذل لحاجة وتصرف المصرف العام في المصلحة، فقد ذكر جمع من أهل العلم منهم المرداوي من فقهائنا والغزالي صاحب الوسيط أنها تجوز بالشرطين اللي ذكرتها قبل قليل، أن تكون للحاجة وأن لا تضر بالناس إضرارا عاما، والأمر الثاني أن تصرف في المصلحة العامة لا في المصلحة الخاصة لأحد الناس. يقول الشيخ في هذا الكلام ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، لو كان هناك كلف كأن يؤخذ تعشير على ما خرج من الأرض ونحو ذلك فإنه يجرى فيه العرف، ما جرى به العرف يعمل. قال ما لم يكن شرط، ما لم يكن هناك شرط من أحدهما أنه يتحملها دون الآخر فيتبع حينئذ. نعم، نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الشركة وما يتعلق بها، نبدأ بعد ذلك بكتاب الإجارة. وكتاب الإجارة من العقود المهمة الطويلة التي فيها الكثير من المسائل التي يحتاجها كثير من الناس، ونظرا لأنه لم يبقى شيء على وقت صلاة العشاء فنقف عند هذا المحل. أسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وذرياتنا وأزواجنا، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الأسئلة فقط خاصة بالدرس غير ذلك لا أجيب عنها. هذا أخونا يقول في بعض الدول تدفع الدولة إلى الجامعة نحو من 28,000 جنيه خلال 3 سنوات مدة دراسة الطالب، في كل سنة 9,000 جنيه، ثم إذا تخرج الطالب يرجع المال كل شهر بشرط أن يبلغ راتبه مبلغا معينا، فإذا بلغ ذلك المبلغ يدفع كل شهر من راتبه حتى يسدد الدين مع زيادة تصل إلى 12% تقريبا، أظنها هكذا 12-10% أو 2% مع زيادة تقريبا 2%. نعم، والدين يعفى إذا مات الطالب، وأيضا لا يدفع شيئا إذا لم يبلغ راتبه هذا النصاب الذي حددوه. نعم، نقول في هذه الحالة هذا العقد إذا كانت هذه النسبة قد حددت ابتداء ليس باعتبار تأخر السنوات فإنها تجوز، حيث اتفقوا على أنه بعد 3 سنوات النسبة قدرت بكذا، فالتقدير بالنسبة التراكمية هذه بحسب ما تطول المدة لا يجوز، وإنما إذا حدث في البداية أنك ستسددها خلال 10 سنوات بكذا فحينئذ يجوز، لأن هذه الدولة في الحقيقة إنما قدمت له المنفعة، فكأنها قال سأقدم لك الدراسة في مقابل كذا وكذا، فهذا من باب التعاقد، لكن الشرط أن يكونوا قد اتفقوا على المبلغ في أوله. هذا أخونا يقول لو دفع رجل بناءه في ملكه على جاره، لو رفع رجل بناءه في ملكه على جاره وكان فيه ضرر على جاره من كشف بيته وأهله فما الحكم؟ هذه تكلمنا أو أشرنا لها بالأمس في الحديث عن أحكام الجوار. العلماء يقولون لا يجوز للرجل أن يحدث في ملكه ما فيه ضرر على جاره، وضرب الفقهاء بأمثلة كانت موجودة في الزمان الأول، ومن هذه الأمثلة التي أوردها العلماء وهي موجودة في الزمان، إذا رفع البناء بحيث يمنع عنه الشمس أو يمنع عنه الهواء فإنه حينئذ يمنع. ومعنى قولنا إنه يمنع أي أنه يجوز الرفع للقاضي فيهدم بناؤه، فيهدم البناء لأجل ذلك. وعلى العموم فالذي جرى به العرف عندنا أن هناك حدا مسموحا به بالبناء لا يجوز الزيادة عليه، فلو زاد عليه الجار فإنه حينئذ يكون قد آذى جاره، فإن أثبت التضرر فيجوز له الرفع للقضاء وحينئذ يهدم ما زاده لأنه غير مأذون به في العرف ويكون عليه ضرر به، كأن يكون فيه ضرر عليه بمنع هواء ونحوه. أخونا يقول رجل عنده مريض في حالة خطرة فأراد أن يوصله بسيارته للمستشفى، ولكن وجد رجلا مغلقا على سيارته فأدى تأخيره إلى وفاة المريض، فهل يضمن؟ نقول إذا وجدت هذه المسألة فما عليك إلا أن ترفع للقضاء. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من بركة العلم أيها الإخوة أن الإنسان لا يسأل عن شيء لم يقع، لأن السؤال عن الشيء الذي لم يقع فيه حرج من جهات أنه قد ورد عن السلف النهي عن السؤال عما لم يقع، ويسمون الذين يسألون عما لا يقع بالأرأيتين، فيقول أرأيت أرأيت. الأمر الثاني أن المرأة ربما اجتهد في مسألة وهي لم تقع فيثبت حكما عن تصور ناقص ليس بالتام، فحينئذ قد يظن أن هذا هو القول الفصل في المسألة، بخلاف إذا وقعت المسألة ففي الغالب أنه حينئذ تكون دقيقة ومفصلة. ولذلك فإن أغلب ما في الكتب هي مسائل واقعة جمعوها، الفقهاء يريدون مسائل واقعة، فإذا بحثت في الكتب الموجودة في هذه المختصرات رجعت لأصولها وجدتها نوازل وقعت إما نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وقعت للصحابة أو للتابعين أو فقهاء تابع التابعين وهكذا ونقلوها بالنص. ولذلك فمثل هذه المسألة إذا وقعت فترفع للقضاء، فكل قضية تختلف عن أختها في المسألة. هذا أخونا يسأل ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ هذا سؤال مهم جدا. الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان أن شركة الوجوه متعلقة بالعمل والذمة معا، بينما شركة الأبدان متعلقة بالعمل فقط دون الذمة. الذمة هناك معناها الدين، فلا يأخذ دينا في ذمته. في شركة الأبدان لما قال تقبل عملا في ذمته يقول زيد انظر سأعمل لك هذا العمل، سأغسل لك السيارة، إذا لم يفي بالعمل فالذمة متعلقة به هو وحده، هو الذي ليس له، هو الذي يجب عليه العمل، لكن الأجرة الناتجة عن العمل الذي تقبله في ذمته يكونون شركاء فيه. إذن الفرق بين الأولى والثانية أن شركة الأبدان متعلقة بالبدن والعمل معا، بالبدن فقط الذي هو العمل، وأما شركة الوجوه فعمل أي بدن ويضاف لها الذمة، والذمة بمعنى الاقتراض، فيجوز له أن يقترض عليه وعلى صاحبه. هذا هو أهم فرق في المسألة. نعم. هذا أخونا يقول في بلادنا يقوم مالك سيارة الأجرة التاكسي بإعطاء سيارة لأحدهم قائلا له خذ السيارة مقابل أن تعطيني 20 دينارا عن اليوم بغض النظر هل حصلت أكثر من 20 أو أقل، وتسمى 20 دينار هذه ضمانا اصطلاحا بين الناس الذين يعملون في هذا المجال، فعلى ما يخرج هذا، على الإجارة أم الشركة، وهل هي جائزة وهل يكون فيها ظلم على السائق للمالك؟ نقول إذا كان العقد بالتراضي، هذا هو الشرط المهم، يجب أن يكون العقد بالتراضي، لا أن تجبر شخصا أتى لعمل فتقول يجب عليك أن تكون بهذه الصيغة، فليس من عقود الإذعان، يجب أن يكون من عقود التراضي. فإذا تراضي على أن يأخذ السيارة منه ويدفع له في كل يوم 20 دينارا فما دام بمحض الرضا فهو عقد إجارة لا شك. وأما إذا اتفق على أن له النصف أو الربع أو 3/4 مما يحصله من غلة كل يوم فلا شك أن العقد الثاني أفضل، كما ذكرت لكم في أول الدرس أن عقود الإجارات أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبينا، ففيها بركة أكثر ومنفعة أكثر ومصلحة أكثر. وكلا العقدين جائز، فيجوز له أن يفعل ذلك ويجوز أنه أن يفعل الثاني، لكن يفترقان في قضية ضمان المتلفات وفي التصرفات وفي غير ذلك ما يتعلق بهذا الأمر. يقول هذا هذا يعني يعلق على مسألة تختلف عن المسألة السابقة. نعم، نكون بذلك قد انتهينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.